من الأفعال من العبادات تركه كفر إلا الصلاة. وذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. قال جل وعلا في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيله. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، ومعناه أنه كان. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فأول جواب بدأوا به أنهم لم يكونوا من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فقرن ترك الصلاة مع هذه الكفريات ما يدل على أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة. وقال جل وعلا في الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومما يدل على عظمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى أن الله أمر ببناء المساجد وشرع الأذان والنداء لها. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها وأهميتها. ومع هذا يتساهل فيها كثير ممن يدعون الإسلام، فمنهم من لا يصلي مطلقا ويقول الإسلام ليس صلاة فقط، ويتركون الصلاة متعمدين. ومنهم من يصلي لكن يخرجها عن وقتها الذي شرع الله أن تؤدى فيه متعمداً للتأخير. وهذا داخل في قوله: فويل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بمعنى أضاعوا وقتها تبعوا الشهوات. بدليل الآية الأخرى قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين ولكنهم عن صلاتهم ساهون، بمعنى أنهم يؤخرونها عن وقتها من غير عذر، من غير عذر شرع. وقال والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. كل صلاة لها وقت مبين كما سيأتي. فمن الناس من يصلي لكنه لا يصليها عن الوجه المشروع، يخرجها عن وقتها. منهم من يصلي ولكنه لا يتم صلاته بالطمأنينة، بل ينكرها نقرا ولا يطمئن فيها، فهذا لا تجزيه صلاة. قال صلى الله في حديث المسيء الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى ثم جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال لهم صل فإنك لم تصل، فرجع وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له صل فإنك لم تصل، ثم عاد وصل، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم غير مصلي لأنه لم يطمئن في صلاته. ومن الناس من يصلي ويطمئن لكن لا يحضر قلبه فيه، هو في وادي والصلاة في واد آخر، إنما يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه، قلبه مشغول بأعمال الدنيا وبالهواجس والأفكار ولا يذوق طعما للصلاة. هذا لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى للظاهر، ولكن ليس له أجر من صلاته إلا بقدر ما عقل منه، بقدر ما حضر قلبه فيها. الصلاة عبادة عظيمة لها مكانة عظيمة، ومع هذا تساهل فيها كثير من الناس. من الناس من يصلي لكن لا يصلي مع الجماعة، يصلي في بيته ولا يصلي في أي مكان وهو يسمع الأذان ولا يحضر، ويقول الجماعة سنة. من قال إن الجماعة سنة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الجماعة سنة يعني مستحبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني والمدينة كثيرة الهوام، فهل يرخص أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، قال له فأجب، فلم يسقط عنه الجماعة مع ما عنده من العذر، لأن بإمكانه أن يتغلب على هذا العذر ويلتمس من يقوده ومن يحضره إلى المسجد ولا تسقط عنه الجماعة، بل إن الجماعة لم تسقط في أحرج الأحوال وهي صلاة الخوف كما مر بكم، في حالة الخوف مقابلة العدو ومواجهة العدو المسلح أمر الله بإقامة صلاة الجماعة وأن يقسم الإمام الجماعة إلى قسمين كما مر بكم في الحديث، مما يدل على أن صلاة الجماعة أمر واجب. وإن قال بعض العلماء أنه مستحب هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه واجتهاد خاطئ، ترده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي وهو ابن عباس وما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. قال عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن لهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، حتى إن الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون الجماعة، حتى كبار السن يأتون يهادون بين الرجلين، فما بال النشيط القوي الآمن الصحيح يسمع النداء ولا يحضر. يناديه الله جل وعلا بواسطة المؤذن ولا يقول سمعنا وأطعنا، بل حاله يقول سمعنا وعصينا. حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما معنى حي؟ يعني هل مواقف؟ وهذا يقول له أنا ما نبجي، ويصلي في مكانه من غير عذر، من غير عذر يعذره الله به. فالأمر في هذا عظيم، ولا نتساهل في أمر الصلاة. إذا قال لنا فلان ولا علان إنها مستحبة، أنت نحن لا ننظر إلى أقوال الناس، ننظر إلى قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال العلماء فمنها ما هو خطأ ومنها ما هو صواب، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، لا يتطرق إليه الخطأ بحال. فلماذا ندعو ونذهب إلى رأي فلان وعلم؟ على أن الأئمة رحمهم الله الذين قد يجتهدون في هذه الأقوال ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، بل كانوا يلازمونها ويحضرونها. فالحاصل أن أمر الصلاة أمر عظيم، وينبغي يجب العناية بها والتذكير بها وموعظة الناس عن هذا الأمر وبيان أهمية الصلاة ومكانتها ووجوب حضور الجماعة. هذا هو الواجب على طلبة العلم وعلى الناصحين، وأن لا يسكتوا ويتركوا الناس على هذه الحالة من التهاون بالصلاة وعدم الاهتمام بها، وأنها شيء عادي. أو منهم من يقول الإسلام ليس هو الدين المعاملة، يقولون ما هو بالصلاة ولا الدين الأخلاق، ومعنى هذا ما فيه صلاة ولا دين، أحسن المعاملة وأحسن أخلاقك مع الناس وهذا هو الدين عندنا. نعم هذا من الدين، هذا من الدين، لكن ليس هو الدين. الدين بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بأوضح بيان وأجلى عبارة عليه الصلاة والسلام، ولم يترك لأحد من عذر. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الصواب وأن يثبت مطيعهم على الحق. نعم. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. تجب الصلاة على كل مسلم، هذا شروط وجوب الصلاة. الشرط الأول الإسلام، أما الكافر فلا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها، لا تجب عليه بمعنى أنه لا يطالب بها ولا يلزم بها حتى يسلم. ولو صلى وهو كافر ما صحت منه، لو صلى وهو على الكفر ما صحت منه. فيؤمر بالإسلام أولا، ثم إذا دخل بالإسلام يؤمر بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. نعم. المكلف الشرط الثاني أن يكون مكلفا، يخرج بذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم، والمجنون الذي ليس له عقل، هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يفيق، حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. نعم. إلا حائضا ونفساء. نعم. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. إلا حائضا ونفساء. الحائض والنفساء مسلمتان ومكلفتان، لكن لا تجب عليهما الصلاة في حالة الحيض، لأن الله جل وعلا أسقطها عن الحيض والنفاس، لأنه يشترط للصلاة الطهارة، والحيض والنفاس دم يخرج فلا تتم معه الطهارة. ولأجل تخفيف عن الحيض والنفاس، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والدليل أن النساء كنا يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. ولهذا لما قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: حرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج، لأن يعني السؤال هذا يأتي من الخوارج، تنطع، سؤال تنطع. قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصوم لا يتكرر، قضاؤه سهل خلاف الصلاة، فإنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت الحائض بقضائها شق ذلك عليها وكثرت عليها الصلوات. فالله جل وعلا خفف عنها ويسر لها، فلم يوجب عليها صلاة في حالة الحيض، ولم يوجب عليها قضاء بعد الطهارة. نعم. إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. من زال عقله بالجنون أو بالعتة فهذا لا يقضي، لو تعافى بعد ذلك فإنه يبدأ من جديد. وأما ما مضى من حالة الجنون وحالة العتة وحالة زوال العقل فهذا ليس عليه قضاء فيه، وإنما يبدأ الصلاة من زوال المانع، وهذا من التخفيف من الله سبحانه وتعالى. أما من زال عقله بسبب مؤقت، من زال عقله بسبب مؤقت مثل النوم، فهذا يبطل الصلاة إذا استيقظ، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والسكران كذلك، لأن السكر آفة عارضة ويزول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا زال عنه السكر وجب عليه قضاء الصلاة، ويجب إقامة الحد عليه إذا شرب الخمر وهو عالم أنه خمر وأنه مسكر، يقام عليه حد السكر، ويجب عليه قضاء الصلاة. والإغماء كذلك، الإغماء وهو تغذية العقل بسبب من الأسباب التي تعرض للإنسان فيغمى عليه، يقضي الصلاة إذا زال عنه الإغماء، إلا إذا كان الإغماء كثيرا حيث أغمي عليه شهر أو سنة، أو مثل نسأل الله العافية الذين تصيبهم حوادث السيارات ويزول إتراكهم وقد يمضي عليه سنة وما معه كفر أو أشهر، فهذا يشق عليه قضاء ما فات، فليس عليه قضاء. أما إذا كان المدة يسيرة 3 أيام فأقل باستطاعته أن يقضي، فإنه يجب عليه القضاء. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر. نعم، كما سبق، لأن المجنون ليس له عقل، ولو صلى في حال الجنون ما تصح منه، وكذلك الكافر لو صلى وهو كافر لم تصح منه، لأن الصلاة عبادة، والعبادة ما تصح من الكافر حتى يسلم. عبادات لا تصح من الكفار، لا الصلاة ولا الصيام ولا الصدقات ولا جميع الأعمال الصالحة ما تصح من الكافر حتى يسلم، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله، فإنه لا تصح منه الصلاة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام. فإذا دخل في الإسلام أو تاب من الردة طولبت الصلاة. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. الكافر إذا صلى حكم بإسلامه، لأن صلاته تتضمن نطقه بالشهادتين، تتضمن نطقه بالشهادتين، فيحكم بإسلامه في الظاهر، إنما إلا للظاهر. أما بما بينه وبين الله، الله أعلم بنيته، لكن نعطيه الحكم ظاهرا، لأن صلاته تتضمن نطقه بالشهادتين. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. تقدم أن الصبي لا تجب عليه الصلاة لصغره حتى يحتلم، ولكن يؤمر بها إذا ميز، إذا بلغ سن التمييز يؤمر بها من أجل أن يتدرب عليها، وهي سنة في حقه، سنة في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. أما من دون السبع فلا يؤمر بالصلاة لأنه لم يميز، فلا يؤمر بالصلاة. نعم. ويضرب عليها لعشر. فإذا بلغ العشر، يعني بلغ، قد يبلغ الإنسان لعشر أو لا يبلغ، لكنه يصير مراهقا مقاربا للبلوغ، فإذا أمر بالصلاة ولم يصلي يضرب، يعني يؤدب من أجل أن يذوق العقوبة، فينشأ على تعظيم الصلاة. فالصبي المميز يؤمر بدون ضرب، وأما الذي بلغ العشر فيؤمر مع الضرب إذا لم يمتثل، من أجل أن يعظم الصلاة، لأنه إما أن يكون قد بلغ وإما أن يكون قد راهق البلوغ، يعني قارب البلوغ. نعم. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا ينفذون هذه الوصية النبوية لأولادهم، بل يتركونهم كالبهائم، ولو أنه تخلف عن المدرسة ما رأيت الأب الحازم، لأنه يريد الدنيا، يريد أن يتعلم من الدنيا، لكن إذا ما تهاون بالصلاة هذا أمر سهل، ما يقول شيء ولا يحاسب ولا شيء. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا صلى من دون البلوغ ثم بلغ في أثنائها، بلغ في أثنائها لأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ وهو في الصلاة، فإنه يعيدها لأنه مضى أولها وهو غير بالغ، وإنما بلغ في أثناء الصلاة، كما لو أنزل في أثناء الصلاة. يمكن يستغرب بعضهم كيف يبلغ أثناء الصلاة، نقول نعم قد يحس بشهوة وينزل في أثناء الصلاة، هذا دليل على بلوغه، فيغتسل ويعيد الصلاة لأنه الآن بلغ وأصبحت في حقه الصلاة واجبة، أصبحت في حقه الصلاة واجبة فيعيدها لأنه مضى أولها من غير بلوغ. أو بلغ بعد ما صلى، مثلا صلاة العشاء وهو صبي ونام بالليل واحتلم وأنزل، يقول الآن دخلت في سن التكليف، فيجب عليك أن تغتسل من الاحتلام وأن تقيم الصلاة. نعم. أو بلغ في وقت الصلاة، يعني عيد صلاة العشاء، إن قلنا إذا صلى العشاء وهو صبي، صلى العشاء وهو صبي مثلا ثم نام واحترم، نقول يلزمك الاغتسال ويلزمك صلاة العشاء لأنك بلغت في وقتها، يعني وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، وهو بلغ في الوقت فيعيد. كذلك بعد العصر، كذلك بعد الظهر، فإذا بلغ في أثناء الوقت فإنه يعيد الصلاة التي صلاها قبل البلوغ وبلغ في وقتها. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي حدده الله لها، ويأتي بيان المواقيت إن شاء الله. فإذا أخرها عن وقتها فإن كان هذا بعذر فلا بأس، كالذي ينوي الجمع، جمع الصلاة الأولى مع الثانية، كالمسافر والمريض الذي يحتاج إلى الجمع. فإذا أخر الصلاة الأولى مثل الظهر أخرها إلى وقت العصر، أو أخر المغرب إلى وقت العشاء، هذا جائز، أنه يجوز له الجمع. أو إنسان يشتغل بشرط الصلاة، مثل ماء الوضوء ما حصل عليه ولا يحصل عليه إلا بعد خروج الوقت، هل نقول له تيمم صل، ولا نقول له انتظر لما تحصل على الماء وتغتسل ولو بعد وتتوضا ولو بعد الوقت وتصلي؟ المذهب الثاني، المذهب انه ينتظر حتى يتمكن من تحصيل الماء، او الثوب ما عليه ثوب بادت عورته وسيحصل على ثوب، يخيط له ثوب الان او يحاول يشتري له ثوب. شروط صحة الصلاة ستر العورة، فنقول له اصبر لما تحصل شرط ستر العورة ولو خرج الوقت، إذا صار ما دام إنك الآن تشتغل به وعلى وشك الإنجاز فتؤخر ولو خرج الوقت. لكن الرأي الأول أصح، وهو أنه يتيمم ويصلي. إذا صار الشرط ما هو متحقق ولا حاصل عليه إلا بعد خروج الوقت، نقول له تيمم. في حالة عدم الماء تيمم وصل، ولو كان بيحصل كالماء بعد خروج الوقت. وكذلك ستر العورة، نقول صل على حسب حاله. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، ولو كان غير مستور العورة، هذا الذي يمكنه، ولا يترك الصلاة يخرجها عن وقتها، لأن الوقت مهم جدا. قال تعالى لأن الوقت أيضا من شروط الصلاة كما يأتي. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقت بأوقات محددة حددها الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن جهل على المذهب يجوز تأخير الصلاة في حالتين، تأخيرها عن وقتها في حالتين. الحالة الأولى لناوي الجمع، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، ناوي الجمع وأخر، يعني جمع التأخير، هذا لا خلاف فيه. أما الحالة الثانية فهي محل الخلاف، وهو إذا كان يشتغل بشرطها ولا يتم حصوله على الشرط إلا بعد خروج الوقت، الصحيح أنه يصلي في الوقت على حسب حاله ولا يتأخر. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة كفر، هذا بإجماع المسلمين. من قال الصلاة، الإسلام ما هو كله صلاة، الصلاة شيء طيب إن جد هذا طيب، وإن تركها ما نقول إنه ما هو مسلم، نقول هذا المسلم إن عنده نقص، نقول لا، هذا لا يقال به أبدا. إجماع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لا خلاف فيه بقوله، لأنه إذا جحد وجوب الصلاة كان مكذباً لله، لأن الله فرض الصلاة، ومكذباً للرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذباً لإجماع المسلمين، فيكون كافر. إذا قال كل ما هو من بغى صلى ومن بغى ما صلى، والإسلام ما هو صلاة بس كما يقوله بعضهم الآن، هذا هذا كفر بإجماع المسلمين والعياذ بالله. نعم. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنه. أما من تركها تهاونا، يقر بوجوبها ولكنه تركها تهاونا، تركها تهاونا مع اعترافه بوجوبها، فهذا محل خلاف على قولين. القول الأول أنه يكفر، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الذي ذكره هنا أنه يكفر لما سمعتم من الأدلة في كفر تارك الصلاة، لكن ما يحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، لأنه ربما يعتقد أنه يجوز له، تركها. فإذا بين له وجوبها وأصر على تركها يكفر، ولذلك قال أو تاركها تهاونا ودعاه إمام اللي هو ولي الأمر أو نائبه أو نائب الإمام كالقاضي والأمير، دعاه إلى إقام الصلاة فأصر، وضاق وقت الثانية الصلاة الثانية، لأنه ربما يقول نعم أنا واجب علي أصلي وبصلي، لكن يجوز الجمع، يجوز الجمع بأخرها إلى وقت الثانية. نقول له ما يجوز الجمع إلا في حالة العذر، العذر الشرعي، وأنت مالك عذر. فهذا لا نحكم بكفره لأنه جاهل، لكن يلزمه بالصلاة ونؤدبه على تركها. نعم. ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، لأنه ربما يعتقد أنه يجوز الجمع فأخرها من أجل ذلك. فإذا بينا له أنه ما يجوز له الجمع، الجمع هذا خاص بأصحاب الأعذار وأنت ليس لك عذر، فإذا أصر فهذا يحكم بكفره. هذا القول الأول. القول الثاني أن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما يكفر الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، وهذا عليه جماعة من أهل العلم، ولكنه رأي مرجوح بالأدلة، رأي مرجوح بالأدلة. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. إذا حكم بكفره وردته، لأن ما أصار لعذر من الأعذار السابقة، حكمنا بكفره وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب، لا يقتل حتى يستتاب. فإن تاب وأقام الصلاة درع عنه الحد، وإن أصر فإنه يقتل مرتدا. نعم. باب الأذان والإقامة. نعم. الأذان هو الإعلام، الأذان في اللغة هو الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أمر جل وعلا أن ينادى الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا بعد فتح مكة السنة التاسعة من الهجرة، لما أمر الله جل وعلا بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأمر بإلغاء العهود، مع المعاهدين من الكفار، لكن ما تلغى فجأة، وإنما يعطون الإنذار، قبل ذلك أنهم ليس لهم عهود عند المسلمين، ويعلن عليهم الحرب بعد 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذا بعد الإنذار، يعطون فسحة 4 أشهر، ثم بعد ذلك يقاتلون إلى المسلمين. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر، الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأمر بنبذ العهود، من كان له عهد مؤقت فيوفى إلى نهايته، ومن كان له عهد مطلق فهذا يعطى مهلة 4 أشهر، وبعدها يعلن عليه الحق إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الأذان هو الإعلام، والمراد به هنا الإعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، ينادي المنادي ليعلم الناس أنه قد دخل وقت الصلاة حتى يقبلوا على الصلاة. الإعلام بالقيام إلى الصلاة، الأذان للغائبين عن المسجد والإقامة للحاضرين في المسجد بأن الصلاة قد قامت، إعلام بقيام الصلاة والقيام إلى الصلاة. نعم. والأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام عظيمتان، يجب الأذان على المسلمين وجوب كفاية، وتجب الإقامة على المسلمين وجوب كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي وبقي في حق الباقين سنة، وإذا امتنع أهل البلد من الأذان أو الإقامة وجب قتالهم لأنهم تركوا شعيرتين من شعائر الإسلام، فيجب قتالهم ولو كانوا يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قبيلة استمع، فإن سمع الأذان كف عن قتاله، وإن لم يسمع أذانا فإنه يهاجمهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هما فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قام بهما من يكفي في البلد سقط الإثم عن بقية أهل البلد وبقي في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم بهما من يكفي في البلد أثم الجميع. فرض الكفاية هو ما يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به. لاحظوا هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض الكفاية يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به، أما فرض العين فهو ما يكون المطلوب وجوده مع النظر إلى من يقوم به. نعم. هما فرضا كفاية على الرجال. على الرجال دون النساء، النساء ليس عليها أذان ولا إقامة، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة، ف فإذا كانت جماعة نساء يصلين يصلين بلا أذان ولا إقامة، وإن اتخذنا مؤذنا من الرجال يؤذن لهم فلا مانع، لا مانع مثل جماعة النساء يجعلن لهن مؤذنا من الرجال، وهذا إذا كان ما يسمعن الأذان. أما إذا كنا في بلد يسمعن الأذان يكفي أذان المسجد، يكفي أذان المسجد. نعم. المقيمين يجب على المقيمين، أما المسافرون فيسن لهم الأذان والإقامة، هذا على المبنى، والصحيح أنه يجب الأذان والإقامة على الرجال المقيمين والمسافرين، صحيح أنه يجب الأذان والإقامة على المقيمين وعلى المسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم اثنين فليؤذن أحدكما ولأمكما أقرأكما لكتاب الله، فأمر بالأذان مطلقا سواء في الحضر أو في السفر. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة، الأذان إنما يجب للصلوات الخمس المكتوبة يعني المفروضة، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، أما بقية الصلوات فصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فلا يشرع لهم الأذان، ومن أذن لهذه الصلوات فهو مبتدع. أما الكسوف فينادى لها بقول الصلاة جامعة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصلوات الخمس فيشرع لهما الأذان والإقامة من المقيمين والمسافرين، وحتى الفرد اللي يريد يصلي وحده في البر إذا أراد يصلي يؤذن ويقول ولو كان واحدا. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما فرق في ذلك، فإذا أصر أهل البلد على ترك الأذان وقالوا لا تزعجوننا بهالأذان وهالصوت وأصروا تواطؤوا على تركه وجب على ولي الأمر أن يقاتله، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، هل يجوز للمؤذن أنه يأخذ شيء من المال ليقوم بالأذان؟ هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المال الذي يأخذه أجرة لأذان فهذا لا يجوز، لأن الأذان عبادة ولا يجوز أن يقصد به طمع الدنيا، وإن كان هذا المال الذي يؤخذ من بيت المال فرضه ولي الأمر للمؤذنين من أجل أن يتفرغوا للقيام بهذه المهمة، لأنهم بحاجة إلى الإنفاق على أنفسهم وعلى أولادهم، فيفرض لهم ولي الأمر من بيت المال ما يكفيهم حتى يتفرغوا للأذان، فهذا لا بأس به، هذا ما يسمى أجرة، هذا يسمى رزق من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من أعظم مصالح المسلمين، فلا حرج على المؤذن والإمام أن يأخذ ما يعطيه الإمام ويرتبه إمام المسلمين ولي أمر المسلمين يرتبه للمؤذنين وللأئمة لأجل أن يتفرغوا لأداء هذه المهمة العظيمة، لكن ما يقولون للناس لا ما نصلي بكم إلا بأجر، ما نؤذن لكم إلا بأجر، هذا حرام. نعم. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، لعدم متطوع، إذا وجد من يقوم بالأذان والإقامة بدون شيء يقدم هو أولى من غيره، يقدم هو أولى من غيره، وإذا لم يوجد متطوع فجاء يجوز أخذ الرزق من بيت المال، رزق من بيت المال بدون أنه يشترط، بل يأخذ ما يعطى قليلا كان أو كثيرا. نعم. ويكون المؤذن صيتا، صفات المؤذن أولا يكون صيتا يعني رفيع الصوت من أجل أن يبلغ الناس الأذان. نعم. أميناً. أما إذا كان صوته خافت ولا يسمع فهذا ما يحصل به المقصود، لا هو يسقط به الواجب لكن ما يحصل به تمام المقصود. صيتاً، نعم. أميناً، أميناً على الوقت يعني. إيه هذه مهمة جداً تساهل بها كثير من المؤذنين الآن. أميناً على الوقت بأن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، لئلا يغر الناس في صيامهم وفي عباداتهم، فلا يؤذن قبل دخول الوقت. وكذلك لا يؤخر الأذان عن دخول الوقت لئلا يتأخر الناس في الصيام عن وقت السحر. فهذه أمانة في عنق يجب عليه مراعاتها. ويكون أميناً أيضاً على عورات الناس، لأنهم كانوا في السابق المؤذن يطلع على مرتفع وربما يطل على البيوت، فيجب أن يكون أميناً فلا ينظر إلى بيوت الناس وإلى عورات الناس. نعم. عالماً بالوقت. إيه عالماً بالوقت، إذا كان ما يعرف التوقيت فلا يصلح للأذان، لأنه ربما يؤذن قبل الوقت أو يؤخر الأذان عن الوقت فيحصل الضرر على الناس. يذن قبل الوقت يصلون الناس قبل الوقت من سمعه صلى، خصوصا المريض والمرأة يصلي، أو يؤخر عن الوقت فيصوم الناس ما يصومون لما يسمعون الأذان والوقت طالع من زمان اللي هو الفجر، فيضر الناس بهذا. فالأذان أمانة عظيمة. نعم. فإن تشاح فيه اثنان، إذا توافرت الصفات، توافرت الصفات، صيت وكلهم صيت وكلهم أمين وكلهم عارف بالوقت، فمن الذي يقدم؟ من الذي يقدم؟ يقدم المتطوع، إذا وجد متطوع فإنه يقدم. نعم. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، أفضلهما في الأذان يعني أرفعهم صوت، أكثرهم أمانة، أحدقهم في معرفة الوقت، أفضلهما في الصفات المذكورة، لأن الناس يتفاضلون على حد سواء. نعم. ثم أفضلهما في دينه وعقله، هذا في الأمانة يعني يدخل في الأمانة، لأن أفضلهم في دينه أكثر أمانة، كذلك في عقله، لأن العقل أيضا يحفظ الإنسان من التساهل ومن الجهل. نعم. ثم من يختاره الجيران، المرتبة الثالثة إذا تساووا في الصفات وليس لأحدهما ميزة يسأل الجيران، يستفتى الجيران من تريدون من الرجل، لأن الأذان للجيران، إذا قالوا نبي فلان يقدم، إذا قالوا نبي فلان ولا نبي فلان يقدم، يقدم من فضله الجيران لأن الأذان لهم. نعم. ثم قرعة، فإذا تساووا في كل هذه الأمور والجيران قالوا كل واحد عندنا وهنا متشاحان، كل واحد يريد الأذان ما فيه إلا القرعة، القرعة تضرب بالقرعة، فمن خرجت له يقدم، والقرعة حل شرعي عند اشتباه الأمور، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل القرعة، وهي أيضا قديمة كما استعملها يونس عليه السلام مع قومه لما ساهم وقعت القرعة عليه فألقي في البحر، وفي قضية لما تنازعوا في كفالة مريم عليها السلام لما تكا علماء بني إسرائيل تنازعوا في من يكفل مريم، اقترعوا خرجت القرعة لزكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة. نعم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم. وهو 15 جملة. الأذان 15 جملة، نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤمر الصغير بالصلاة أداء بالمسجد أم في البيت، مع أنه قد يؤذي المصلين في المسجد لصغر سنه؟ المميز يؤمر بالصلاة في المسجد، يؤمر بالصلاة في المسجد أو في البيت، في المسجد، من أجل أن يعتاد على صلاة الجماعة وحضور المسجد، ولا ينشأ على تساوي في الجماعة، ولا يضر بالمصلين، ما دام أنه مميز ما يضر بالمصلين، لأنه تصح منه الصلاة والطهارة، لا يضر بالمصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها، وهل يشرع له قضاؤها؟ حكمه أنه فعل محرما، فعل محرما، ولكن لا يحكم بكفره حتى، كما سمعتم، حتى يدعوه المسؤول إلى الصلاة، المسؤول من إمام أو نائب الإمام يأمره بالصلاة، فإن أصر وضاق وقت الثانية، الصلاة الثانية عنها، حكم بردته. وأما من تركها متكاسلا فهذا محل خلاف منهم، من يرى أنها لا تصح منه، إذا أخرها عن وقتها ما تصح منه ولو صلى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فجعل العذر للناس والنائم فقط، فدل على أن المتعمد لا يصليها، وإنما يجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة، وهذا يدل على كفره بذلك، يدل على كفره إذا ترك صلاة متعمدا وأخرجها عن وقتها متعمدا، حكم بكفره عند بعض العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يفهم منه أن السكران إذا علم ما يقول أن له أن يصلي، فهل هذا المفهوم صحيح؟ إذا علم ما يقول زال عن السكر، ما يقال السكران، السكران إنما هو الذي لا يتصور ما يقول، أما الذي يتصور ما يقول هذا زال عن السكر. والآية جاءت في التدريج في تحريم الخمر، لأن الخمر لما كانت متمكنة من عقول الناس في الجاهلية صار يصعب عليهم منعهم منها دفعة واحدة، فتدرج بهم الإسلام شيئا فشيئا. أولا حرم عليهم الصلاة وقت السكر، أو حرم عليهم السكر وقت الصلاة، فصار يبي يمر عليه 5 أوقات ما يشرب الخمر فيها، هذا يخفف عنه وطأة، يخفف عنه وطأة الخمر، يخفف عنه وطأة الخمر. والآية الثانية في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. العاقل والمؤمن ما يقدم على شيء ضرره أكثر من نفعه، فعند ذلك طابت أنفسهم نوعا ما وخفت عنهم وطأة الخمر، فلما تهيأوا لمنعهم من الخمر نهائيا أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عند ذلك منعها الله بتاتا وتركوها عن طواعية واختيار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتاد على تركيب المنبه على ما بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فما حكمه؟ حكمه لا تصح صلاة، حكمه أنه تارك للصلاة، لأن تعمد إخراجها عن وقتها ترك لها، ترك لها بالحقيقة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب أغمي عليه من أسبوع إلى 10 أيام في رمضان، فهل يقضي الصلاة والصوم أم الصوم فقط؟ وما هو الضابط لطول الإغماء من عدمه؟ يعني 5 أيام فقط يقضي، لأن القضاء خفيف عليه عن المشقة، 5 أيام 3 أيام هذا يقضي، إنما يغمى عليه أشهرا أو سنين هذا هو الذي لا يؤمر بالقضاء لصعوبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك قريب لي لا يصلي مع الجماعة وهجرته، فهل علي إثم بذلك؟ إذا نصحته ولم ينتهي نظرت، فإن كان في هجره زجر له ويدعوه ذلك إلى التوبة تهجره، أما إذا كان هجره لا يزيد إلا شرا وتماديا بالمعاصي فلا تهجره، ولكن عليك بالمناصحة، داوم على المناصحة معه لعل الله أن يهديه. فالهجر يتبع المصلحة والمفسدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أسكن مع أصدقاء لي لا يصلون، منهم من يصليها في البيت والآخر لا يصلي قطعا، وقد دعوتهم بما فيه الكفاية ولمدة طويلة ولكنهم لم يستجيبوا، فماذا أفعل مع أن لدي القدرة على استئجار شقة لوحدي؟ ذكرت الحل جزاك الله خير، استأجر شقة واخرج عنهم واسلم من شرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ناصح إمام المسجد رجلا يتخلف عن صلاة الجماعة ولم ينتصح ثم رفع أمره إلى مركز الهيئة، فهل تبرأ ذمته بذلك؟ هذا منتهى ما يقدر عليه، إذا نصحه أولا ولم ينتصح ورفع أمره إلى مركز الهيئة ولم يحصل له توبة ولا، فأنت أديت الذي عليك، لكن لا تتركه من المناصحة، ناصحه وذكره خوفه بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عدم الخشوع في الصلاة يستحق صاحبه العقوبة أم فقط يفوته الثواب؟ إذا فاته الثواب هذه عقوبة، فوت الثواب عقوبة له، بل هو أشد العقوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في هذه الأزمنة أن يكون المؤذن صيتاً مع وجود مكبرات الصوت؟ نعم، لأنه يعني حتى مع وجود مكبر الصوت الناس يتفاضلون بأصواتهم، فيختار أحسنهم صوتاً وأداءً ولو مع مكبر الصوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في مدينتنا مساجد كثيرة وقريبة من بعضها، فهل يجب على كل مؤذن أن يؤذن حتى ولو تأخر عن وقت الأذان، علما بأن المساجد القريبة قد أذنت وسمعها الجيران؟ لا يؤذن إذا كان قد أذن الناس وتأخر عنهم، فلا يؤذن، لأنه إذا أذن غرّ الناس بالصيام وغرّهم بأمور كثيرة وأخرهم عن الصلاة، يقولون تو الوقت هذا توهيكم ثم تفوتهم صلاة الجماعة، فإذا يعني ترتب على أذانه المتأخر مضار، فلا يؤذن في هذه الحالة، يكفي أذان المؤذنين الذين حول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمدرس أن يصلي الظهر في المسجد القريب من المدرسة؟ ولا ينبغي يؤذن، يؤذن بدون ميكروفون، يؤذن بدون مكبر صوت لئلا يغر الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمدرس أن يصلي الظهر في المسجد القريب من المدرسة إذا كان يترتب على خروجه التأخر عن الحصة التي بعد الصلاة؟ وهل يكون معذورا إذا صلى داخل المدرسة مع بعض المدرسين وترك الصلاة في المسجد لهذا السبب؟ ما دام في المدرسة جماعة يصلي معهم، إذا كانت صلاته في المسجد تفوت عليه القيام بالواجب عليه الوظيفة، يصلي مع الجماعة اللي يصلون في المدرسة ويؤدي واجبه من الوظيفة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في جامعتنا مسجد لجميع الصلوات، إلا أن هناك فئة من الطلاب في إحدى الكليات يصلون في إحدى القاعات رغم وجود المسجد بجوارهم، فما حكم صلاتهم ذلك؟ هذا لا يجوز التفرق، الله جل وعلا أمر بالاجتماع، فمهما أمكن الاجتماع صلاتهم جميعا فهذا واجب، إنما يجوز التفرق للعذر. إذا كان المكان لا يتسع، لا بأس منه، يصلون في الأماكن التي يمكنهم الصلاة، أما ما دام المكان يتسع فلا يجوز التفرق، نعم، تعدد الجماعات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كثير من القرى تكون هناك مساجد عديدة، والمسجد الذي يكون فيه الجماعة واحد أو اثنين، وباقي المساجد لا يصلي فيها إلا الإمام أو المؤذن فقط، وأحياناً يصلي معهم رجل أو رجلان على الأكثر، فهل يجوز للمؤذن والإمام في هذه الحالة التي لا يصلي معهم فيها أحد أن يتركوا الصلاة في هذا المسجد إلا لفرض أو فرضين، ويصلون الباقي مع جماعات أخرى في مساجد أخرى؟ ما يصلي وحده، إذا ما جمع أحد فهو يروح يصلي مع الجماعة في المسجد الآخر، أما إذا جمعه ولو واحد يصلون جماعة في المسجد، الاثنان كما فوقهما جماعة، إن كان يجي معه ولو واحد يصلي، أما إذا ما جاء أحد أبد يروح يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع الإقامة للصلاة للنساء فيما بينهن إذا اجتمعن لأداء الصلاة جماعة؟ لا، ليس للنساء إقامة، أذان ولا إقامة، يصلين بدون أذان وبدون إقامة، هذا من حق الرجال فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا من جدة وعندي دورة في الرياض لمدة شهر تقريبا، فهل أصلي السنن الرواتب أم لا؟ مدة شهر يلزمك إتمام الصلاة والرواتب، لأنك أصبحت مقيماً، تأخذ أحكام المقيمين فتتم الصلاة وتأتي بالرواتب، ولست مسافراً في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يعمد إليه كثير من الأشخاص من التحيل في وظيفة الأذان، فيسجل اسمه عند الأوقاف أنه هو المؤذن ثم يوكل آخر، فهل ما يأخذه الموكل من المال حلال أم حرام؟ حرام، ما يأخذه من المال على هذه الصفة حرام، إذا لم يقم بالوظيفة من غير عذر شرعي وإنما من باب التحيل هذا حرام عليه، إما أن يقوم بالعمل وإما أن يتركه لغيره، أما التحيل فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإنسان لوحده فهل تجب عليه الإقامة؟ وإذا تركها عمداً فماذا يلزمه؟ يشرع له الأذان والإقامة، هذا إذا كان في بر وحده، أما إذا كان في بلد فيكفي أذان البلد وإقامة البلد. نعم، لكن كونه يأتي بالإقامة أحوط له وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصلي في المنزل مع عدم العذر هل يدخل في حكم الكافر أم ماذا يكون حكمه؟ هذا تارك لصلاة الجماعة، ما يكون كافر، صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز تركها، لكن تصح الصلاة مع الإثم، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، دل على أن صلاة الفرد صحيحة، لو صلى وحده من غير عذر صلاته صحيحة، لكن مع الإثم في ترك الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا على رأي شيخ الإسلام أو ابن حزم أو يرون، من يرى أن صلاة الجماعة شرط فلا تصح صلاته، ولكن الجمهور من أهل العلم على أنه تصح صلاته ويأثم على ترك صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض يعد من باب التخفيف على الأمة أو بماذا يوجه؟ هذا الحديث لا يعمل به عند الأمة، لأن الجمع إنما يجوز للعذر، خوف أو مرض أو سفر، هذا الذي يجوز الجمع، أما الجمع من غير عذر هذا ورد في الحديث لكن ليس عليه عمل عند أهل العلم، هو من الأحاديث المشكلة ولا يعمل به، أو يحمل على العذر، يحمل على العذر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة حث على الصلوات أو أوجب الصلوات في مواقيتها، وإنما جاز في الكتاب والسنة الجمع للأعذار، وهذا غير معذور فلا يصح جمعه للصلوات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو أمر الصبي الذي دون السبع أو فوق السبع بالصلاة ولكنه لم يمتثل؟ ما الحكم لو أمر الصبي الذي دون سبع ولكنه لم يمتثل؟ ما يشرع أمر الذي دون السبع، ما يشرع، ومن أمره فهو مخطئ. نعم. إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة فهل يعيد هذه الصلاة فقط أم يعيد ما يجمع معها كالمغرب والعشاء؟ يعيد الصلاة فقط، يعيد الصلاة فقط التي بلغ بها، أما الصلاة اللي قبلها ما بلغ، اللي قبلها ما بلغ فيها. نعم، لا تجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية ضرب الطفل الذي عمره 10 سنوات؟ هل هو ضرب شديد أم كيف ذلك؟ يضرب بما يؤلمه 10 أسواق فأقل، من باب التعزير، بما يؤلمه، لا يضرب ضربا مبرحا ولا يتساهل في ضربه بحيث أنه ما يحس بالألم، بل يتوسط في ضربه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في إمامة الصبي للبالغين خاصة إذا دخل الشخص المسجد بعد انقضاء الصلاة الأولى ورأى جماعة صبيان، فهل يصلي معهم أم ماذا يفعل؟ الصحيح أن المميز تصح إمامته، هذا هو الصحيح، بدليل حديث عمر بن سلمة أنه كان يصلي بأصحابه لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن، فقدموه يصلي بهم وهو من 7 سنين، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد التشريع ولم يؤمروا بالإعادة، دل على الصحة. نعم. ولكن لا شك أن البالغ أولى، إذا توفر وجد هو أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة من كثير من الناس، وهو أمر وللأسف مشاهد في كثير من المساجد، فما توجيه فضيلتكم للآباء وللإخوة في هذه الظاهرة الخطيرة؟ يجب على صاحب البيت أن يلزم من في بيته من الرجال بالذهاب للصلاة في المسجد، يجب عليه ذلك لأنهم رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب على صاحب البيت إنه يلزم الرجال الذين في بيته من أبنائه وإخوانه وضيوفه بالصلاة في الجماعة مع المسلمين، فإن تركهم فهو آثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترتيل الأذان كترتيله للقرآن؟ لا بأس بذلك، لكن من غير تكلم، تحسين الصوت بالأذان مطلوب، تحسين الصوت بالأذان مطلوب، لكن من غير تكلم ومن غير تلحين تكسير، هذا لا ينبغي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم أعرف القبلة فصليت، ثم بعد الصلاة عرفت أن صلاتي لم تكن نحو القبلة، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ إذا كنت في بلد أو عندك ناس يعرفون القبلة ولا سألتهم تعيد الصلاة، أما إذا كنت في بر ولا عندك أحد تسأله عن القبلة واجتهدت وصليت، صلاة صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ، الإنسان اللي يصلي في البلد أو عنده ناس يعرفون القبلة ولم يسأله أو صلى بدون اجتهاد وتحري، فهذا يجب عليه الإعادة لأنه مقصر ومفرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قتل جاحد الصلاة إذا أقيمت عليه الحجة بغير إخبار المحكمة؟ لا، الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، لا يجوز الفوضى وكل يقتل، ما يجوز هذا. إذا حكمت المحكمة بردته وجب على ولي الأمر ينفذ فيه الحد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.